بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فهذا السؤال 13 من هذه السلسلة وعنوانه الخلاف الشيعي السني، هل هو عقدي أم سياسي؟ السائل هو صديق العزيز الأستاذ العربي والشان، يقول في السؤال بعد السلام لسؤاله قسمته إلى 4 أقسام، سنجيب إن شاء الله عن كل واحد على حدة. السؤال الأول: الخلاف الشيعي السني هل هو عقدي أو عقيدي يستحيل معه رأب الصدع وإحداث توافق، أم سياسي ألبس بلباس ديني لتحقيق أهداف سياسية؟ الشق الثاني: بين التشيع والتسنن ألا يوجد طريق ثالث موحد للأمة؟ السؤال الثالث أو الشق الثالث: ما هي أخطاء الشيعة التي يركز عليها غلاة السنة؟ والشق الرابع: ما هي مآخذ السنة في عدم فهم الشيعة؟ طبعا هذه مسألة مهمة ومرتبطة بالعصر الذي نعيش فيه، هي ربما من النوازل، باعتبار أن الأعداء أمريكا والصهيونية العالمية وكل المتآمرين بعد أن عجزوا من استعمار الأمة وخرجوا أذلة استعملوا الحرب الناعمة، ووجدوا أن إحداث مثل هذه الفوضى بين المسلمين هي أحسن وسيلة لنخر الأمة من داخلها. يعني استعملوا الصراعات، إما الصراعات العرقية مثل بين الأكراد والعرب أو الأمازيغ والعرب، بين مثلا السياسية العلمانيين والإسلاميين، أو صراعات الطائفة المذهبية مثل الشيعة والسنة أو السلفية والأشاعرة أو الصوفية والسلفية كذلك أو الإباضية وغيرهم وهكذا. وأحسبنا لو كان الأمر، لو كانت الآن مثلا الدولة الإباضية استطاعت أن تقيم دولة كبرى ومشروعا، مثلا دولة عمان، دولة المحترمة دولة عمان، لو استطاعت أن تنشئ دولة ومشروعا يقف في وجه أمريكا والصهيونية، لا ترك الكل الشيعة وذهبوا إلى الإباضية واعتبروها الطامة الكبرى. والدليل على ذلك أن أكثر ما كتب في الخلاف الشيعي السني كتب بعد الثورة الإسلامية. يعني قبل ذلك كان الشاه يزور السعودية ويحترم احتراما كبيرا، ويعني يرقص معهم مثل ما يفعل الآن ترامب وأوباما وغيرهم، يعني لم يكن أحد يتعرض له. لكن بمجرد مجيء الجمهورية الإسلامية وخاصة بعد موقفها من إسرائيل وإقامتها للسفارة الفلسطينية وصراعها مع أمريكا، صار الإسلاميون أول من استخدم في هذا الصراع. يعني تعرفوا الكتاب المعروف: وجاء دور المجوس. يعني أصبح للأسف الشيعة يعني الفرس اللي هم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان أصبحوا مجوسا. وكذلك حتى الحركيين للأسف دخلوا في هذا المتاهة في هذه المتاهة. وكتب طبعا السيد حوا رحمه الله كتابه عن الخميني وكونه خميني وكونه شذوذا، وطبعا كتبه في السعودية. طبعا السعودية بإقرار الآن محمد بن سلمان أنهم مونوا الحركات الإسلامية ومونوا الاتجاهات السلفية، وبالتالي استعملوها في الصراع الإسلامي الإسلامي. طبعا هذا لأن الشيعة موجود، فكرهم موجود من قديم، فكر الإمام الخميني وفكر كله موجود من قديم، يعني لم يحدثوا جديدا، بل بالعكس عندما نذهب إلى التراث الشيعي القديم ونرى التراث الشيعي الحديث نرى يعني هذا أقرب للسنة. يعني الطروحات الموجودة الآن أقرب بكثير للسنة، يعني خاصة عندما نرى الإخباريين، فهناك فرق كبير. حتى أن ياسر حبيب وغيره يتهمون يعني الجمهورية الإسلامية ويتهمون المراجع الشيعة في العصر الحالي بكونهم نواصب. وبالتالي للأسف الحركيين والسلفيين لم يفهموا هذه المسألة. كان الأجدى لهم أن لا يخوضوا في المسائل العقادية والسلوكات الدينية الشخصية. يعني الشخص ماذا يختار لنفسه، من يوالي، من يتابع، هذه مسألة شخصية، ويهتمون بالمشتركات في مشروع الأمة. مشروع الأمة اللي هو أول المقاومة التسلط الغربي اللي هو سبب كل مشكلاتنا، والحصول على السيادة الحقيقية، تطوير الاقتصاد، القيم المشتركة، وهي كلها موجودة يعني، كل القيم سنرى إن شاء الله هذا الكلام، ولدي تسجيلات خاصة بهذا الأمر أيضا في هذا الموضوع. طبعا أعود إلى السؤال، طبعا هذه مقدمة ضرورية حتى نفهم المراد. أول سؤال هو الخلاف الشيعي السني، هل هو عقدي يستحيل معه بالصدع وإحداث توافق أم قول بسليب الدين؟ طبعا هذا السؤال. أول الخلاف الشيعي، نحدد المصطلح. الشيعة طبعا نقصد بها في الإطلاق الشيعة الاثنا عشرية المعروفة بالمذهب الجعفري أو المدرسة الشيعية، اللي هي طبعا أكثر العالم الإسلامي، وبذلك لا نقصد مثلا الإسماعيلية، ولا نقصد حتى الزيدية، لا نقصدها، نقصد هذا الأمر يعني. وبالتالي لأنه هو أصبح عند الإطلاق، ولا نقصد كذلك أولئك الغلاة الذين تبرأوا منهم الشيعة أنفسهم، مثل الغرابية يذكرونها بأن أخطأ إلى آخره. طبعا هذه أولا لست أدري هل مدى دقة هذه المعلومات في الناحية التاريخية، وثانيا هؤلاء الشيعة أنفسهم يتبرعون من تلك العقائد، ولهذا نحاكم الشيعة من خلال مصادرهم ومن خلال مراجعهم التي كتبها كبارهم ويتبعها ملايين، عشرات الملايين، وهي موجودة في المواقع المختلفة. ولذلك لا يأتي شخص بتراث قائل قديم يعني، وخاصة الشيعة عندهم ما يسمى بالانفتاح على الاجتهاد، وباب الاجتهاد لم يغلق. لذلك هذا المصطلح الأول هو الشيعة. السنة نريد بها كذلك، السنة هنا إشكال كبير جدا. عندما نذهب إلى مدرسة أهل الحديث السلفية يخرجون الأشاعرة ويخرجون الماتريدية ويخرجون الصوفية، وبالتالي إذا قلنا الخلاف الشيعي السني من نقصد؟ إذا قصدنا الخلاف بين الشيعة والسلفية نعم هو خلاف كبير، لكن إذا قلنا الخلاف بين الشيعة والأشاعرة نجد أقل بكثير. لماذا؟ سنرى أن السنة أنفسها، السنة طبعا سواء أهل الحديث أو السلفية والأشاعرة والماتريدية، في أهم قضية في الدين وهي قضية الله، يعني الذات الإلهية. وطبعا الذات الإلهية على أساسها يختلف المسيحيون بين الأرثوذكس والكاثوليك، على أساس طبيعة المسيح، هل هي طبيعة ملكوتية نسوتية أم إلى لاهوتية نسوتية أم أنها لاهوتية مجردة إلى آخره. وبالتالي هذا الخلاف المسيحي أصله في الخلاف في طبيعة المسيح وفي الله ذات الإلهية. عندما نطالع الخلاف الموجود بين المسلمين في هذا الأمر، نجد أن الشيعة والأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والإباضية وكل الفرق الإسلامية كلهم متوافقون يقولون بتنزيه الله سبحانه وتعالى وعدم التجسيم، أي أن الله تعالى ليس مركب ولا وليس محدودا، ولا يحق له أن لا يعصم، استغفر الله، لا منزه عن الحركات والأحداث وغيرها. بينما نجد الطرف الآخر اللي هو طبعا الاتجاه السلفي وأهل الحديث قديما يقول عكس ذلك، الله محدود، الله له جهات، الله له مركب وله ضرس وله كذا، يسمونها هذه الأمور يسمونها صفات ذاتية. وبالتالي اذا قلنا بالنسبه للعقيده اول عقيده، فنجد الامه متفقه فيها. هناك انا ذكرت في كتابي السلفيه والنبوة والوثنيه المقدسه، ذكرت ان الامه في ناحيه العقائد في الله تنقسم الى قسمين، في الذات الالهيه تنقسم الى قسمين، منزهه ومجسمه. طبعا هم السلفيين انفسهم يقبلون كلمه الجسم، فقط يقول بعضهم يقول هذه الكلمه لم ترد في النصوص المقدسة، هذا الكتاب تجدون فيه الأدلة العلمية المفصلة على هذا الأمر، ذكرت فيه هذه كذا أن الأمة انقسمت إلى قسمين، والشيعة والإباضية والمعتزلة كلهم متوافقون، يختلفون في بعض الفروع البسيطة جدا. وبالتالي إذا قلنا الخلاف العقدي، إذا رجعنا إلى الخلاف في النبوة كذلك، أكثر الأمم متفقون على العصمة المطلقة الأنبياء، يختلف معهم السلفية، الشيعة، الصوفية يتفقون، أشاعرة أكثر الأشاعرة يتفقون في هذا الأمر. رجعنا للإيمان بالملائكة كذلك متفقون، حتى السلفية يتفقون معهم في الملائكة. اليوم الآخر متفقون على أكثر العقائد، وأنا طالعت طبعا كتب الشيعة وكتب السنة، الميزان، الصراط، البعث، الحشر، كل شيء موجود في كتب السنة هو نفسه موجود في كتب الشيعة. فروع العقائد حتى في اليوم في الأحداث، علامات الساعة مثلا، الدجال، الإمام المهدي، كلها متفق عليها. وبالتالي العقائد الأساسية في القرآن الكريم كلها متفق عليها عند السنة. قلت الخلاف الموجود بين السنة أنفسهم، بين أهل الحديث والأشاعرة أكبر بكثير، لأن العقائد الشيعية في خاصة في الإلهيات متفق، ما عدا في بعض قضايا الفروع في القضاء والقدر، مثلا في الحسن والقبح، هنا نجد مثلا الشيعة يتفقون مع الماتريدية، ويتفقون مع المعتزلة، ويتفقون حتى مع السلفية. السلفية أيضا في هذه العقائد متفقون مع الشيعة في هذا الأمر. وبالتالي المجال العقدي هناك اتفاق. المجال الفقهي كذلك لا نجد فروق كبيرة جدا. طالعت طبعا، أقول هذا عن معرفة، الخلافات بين السنة والشيعة في الخلافات في المسائل العقدية ربما أقل من الخلافات بين الشافعية والحنفية. صلاة، ركوع، سجود، كل شيء موجود. وحتى الأذان الذي نسمعه عنهم، أذان فيه الشهادة الثالثة، أشهد أن علي ولي الله، هذه لا يعتبرونها حكما، فقط يذكرونها، ولكن يقولون ليست لا واجبا ولا مستحبا، هي كذا فقط، من باب مثل ما عندنا نحن هنا في الجزائر في بعض المناطق التي فيها طرق صوفية، يضيفون في الأذان إضافات معينة، الصلاة على رسول الله ونحو ذلك، فهم يذكرون هذا الباب. وطبعا له قيمة أيضا. أنا طبعا عندما نظر الأمر من زاوية أخرى، حتى يردوا على الذين يقولون بتأليه الإمام علي، فيقول في الأذان، يقول لهم لا، علي ليس إلها وليس نبيا، وإنما هو ولي من أولياء الله، وأشهد أن عليا ولي الله. ولذلك لو نظرنا المسألة من هذه الزاوية، لكان لهذا الأذان نفسه نوع من الدعوة إلى عدم الغلو، باعتباره وليا لله وليس نبيا وليس إلها. وطبعا كونه وليا لله ليس لا يهون من شأنه، الإمامة مرتبة عظيمة جدا في الدين، مرتبة عظيمة جدا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. إمامة مرتبة عظيمة، وبالتالي يذكر به من هذا. طبعا لا، أنا لا أدافع عن هذا الأمر، هل هو شرعي أو غير شرعي، لأن الشيعة أنفسهم يقولون أن هذا الأمر ليس لا في الواجب، ولا هو فقط هكذا من باب مثل ما أضافوا في الأذان مثلا الصلاة خير من النوم، هذه موجودة في الأذان. وهكذا نجد أن الفروع بسيطة جدا، ولدي تسجيل في خاص بها، وكتب في الخلافات الفرعية، بل العكس، حتى رأيتنا في الكتب السلفية من ينتصر لآراء الشيعة، مثل الطلاق الثلاث ومثل بعض المسائل الفرعية. وابن القيم نفسه يذكر أنه لا حرج في أن الأخذ بالفقهيات الشيعية، باعتبار أنها لا تتعلق بالمواقف السياسية ومواقف من الصحابة ونحو ذلك. إذن هنا إذا قصدنا بالعقيدة هذه الجوانب فلا حرج، يعني الشيعة والسنة متفقون، والخلاف بينهم يعني لا يكاد يوجد، بل كما ذكرنا الخلاف بين الموجود، هو نستطيع أن نصنف الأمة في خلالها إلى صنفين، منزهة ومجسمة. وفي النبوات بين القائلين بالأسماء المطلقة والقائلين بالمخطئة لمخط الأنبياء، وهكذا. أما مسائل العقائد تتفق الأمة عليها جميعا، الملائكة واليوم الآخر وتفاصيل كثيرة، حتى في أحد القضايا الفرعية يوجد توافق كبير جدا. الآن إذا قصدنا العقيدة هذا الأمر، وقصدنا الدين هذا الأمر، الأمر الذي يختلفون فيه هو ماذا؟ هو في الوسائط، سنسميه وسائط الهداية. السنة طبعا بفرقها مختلفة، حتى السلفية يقولون هذه الوسائط الهداية يمكن أن يكون كل شخص صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن يبلغ الدين، يمكن إلى آخره. الشيعة يقولون لا، يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بأن يتبع أهل البيت، يعني الإمام علي ومن بعده، يعني الاثني عشر، بدليل حديث الخلفاء الاثني عشر. وبالتالي هم يعني المشكلة التي يعرضونها بالنسبة لعدم خلافة الإمام علي لرسول الله ليس فقط كونه لم يصير خليفة حاكما سياسيا، هذه مسألة مهما كانت تبقى مسألة فرعية، ولكن المسألة الكبرى هي أنه لماذا لم يترك له هو بيان الدين، يعني حتى لا يترك المجال بعد ذلك لكعب الأحبار وغيرهم ليدخلوا في الدين ما ليس منه. يعني هذا الإشكال، قالوا لو أن مثلا، لأن يقول حتى الإسلام يبقى واحدا. طبعا تصوروا أنتم حتى في واقع، يعني في محل معين لابد أن يكون شخص يمثل، مثلا مفتي، مثلا لابد أن يكون مفتي واحد. عندما يترك الأمر يقول كل من تخرج من الأزهر يمكن أن يصبح مفتيا، تصبح فوضى دينية. فلذلك قالوا، طبعا أعبر هنا عن لسان الشيعة، قالوا بأن رسول الله حتى لا تحصل الفوضى الدينية ترك الوصية لآل بيته بحيث توحد. ويقولوا هذا حصل في الأديان الأخرى، يعني كان هناك بعد أن توفى النبي يبقى امتداد له، يعني حتى يشرح تعاليم النبي وتوحد حتى لا يقع الخلاف. لو أن الأمر وقع كما ذكروا وبقي شخص واحد هو الذي تكلم في هذه المسائل، لما وقعنا الآن في خلاف الصلاة مثلا نجد الفرع الواحد عشرات الأقوال الواردة فيه، لماذا؟ لأنه أشياء كثيرة كلهم لكن عندما يوحد المصدر وتوحد جهة التبليغ هنا، ولهذه دي القضية الكبرى، الخلاف هو في مصادر الهداية، هل هو منصوص، هل هي منصوص عليها؟ طبعا الشيعة يقول منصوص عليه وهو الإمام علي، أهل السنة يقول لا ليس منصوص عليه، وبالتالي كل صحابي يمكن يتكلم، بل حتى التابعون أعطي لهم هذا الحق. ولذلك هنا الإشكال الحاصل في ما يسمى بمصادر التلقي ومصادر التبليغ. طبعا الشيعة يذكرون حتى السياسي، ولكن السياسي يبقى مسألة تاريخية، يعني لو تولى الإمام علي في ذلك الحين فقط مسألة تاريخية، يعني الجدال فيها يعني لا قيمة له، ولكن القيمة الكبرى هي في من يكون واسطة للتبليغ في الهداية الإلهية، سواء في النواحي العقدية في النواحي الفقهية ونحوها. وطبعا الصوفية لهم ميل الشيعة في هذا الجانب، هم يقولون الولاية نوعان، ولاية ظاهرة وولاية باطنة. الولاية الظاهرة يقولون رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر الوصية هم يقرون بالوصية، وحتى كثير من المحدثين ذكروا يسمون الإمام علي يسمون الوصي، اذهبوا إلى حليه الأولياء تجدون هذا الكلام، فالوصي يعني أوصى به الرسول سواء قبل موته أو في غدير خم أو غير ذلك، المهم هناك فيقولون المراد به الوصية الباطنة اللي هي كونه إماما للأمة، إمام الباطنة، إمام التبليغ، إمام في الهداية الروحية، ولهذا يجعلونه في سلسلة الروحية. أكثر الطرق الصوفية سندهم ينتهي إلى الإمام علي، يعني تلقينا هذا السلوك وهذه الروحانيات من حال من الشيخ أبو الحسن الشاذلي، تلقاه عن الشيخ عبد السلام بن مشيش، عن الشيخ فلان، عن الشيخ فلان، إلى أن يصل إلى الإمام علي، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هنا نجد توافق بين الصوفية خصوصا والشيعة، ولهذا نجد الحمل الشيعي عفوا السلفية على التشيع، باعتبار الصلة بين التصوف والتشيع، لأنهم يعني يتفقون، لأني قلت إن بالنسبة لولاية الإمام علي هي تبقى مسألة تاريخية، تولى في فترة قصيرة، تولى ذلك مسألة مهما كان الشيعة لا يعقدون لها يعني اهتماما كبيرا، بدليل أن الإمام علي نفسه طبعا هو رفض البيعة في البداية باعتقادي أنه كذا، وكذلك فاطمة الزهراء لم تبايع إلى آخره، باعتقادي هو كان الوصي لكن عندما رأى أنه عند القوم يعني اتفقوا على أن لا يولى بايع، ثم صار مستشارا لهم وأشار عليهم وذكر يعني ذكرنا في كتابنا لا تفرق نصوص كثيرة عن هذا الأمر تبين أن الإمام علي كان ناصحا واستمر في وكان صادقا في بيعته، لم تكن باب التقية، استمر في بيعته، وهذا ما يقوله علماء الشيعة أنفسهم. وبالتالي لا أرى أن المشكلة تاريخية عندما نقول كذا، وإنما المشكلة فقط في الوسائط. وفي هذه الحالة يمكن اعتبار كل الأمة شيعة، يعني لماذا؟ المالكي هو يشيع الإمام مالك، ويشيع عبد القاسم، ويشيع أشهب وأصبغ إلى آخره، السلسلة المالكية. وبالتالي هو يعتقد يعني يتبع، لأنه حتى نفهم جيدا الشيعة، كلمة الشيعة والسنة ليست كلمتان متناقضتان. يمكن الشخص شيعة والسنة، السنة هي الاتباع والولاء، والسنة هي السلوك والتتبع، يعني الشخص عندما يواري شخصا، مثلا أنا مثلا واليت الإمام مالك، واعتقدت أنه الأعلم وأنه الأفقه وأنه الأورع، هذا يجعلني أتبعه وآخذ بأقواله وأرضى باجتهاداته وأعتقد أنها الصواب، وهكذا المالكي يقولون، ولهذا كتبوا الكتب في فضائل الإمام مالك وفضائل المذهب المالكي، وبالتالي هم يسمون يعني شيعة الإمام مالك، يعني شيعة الإمام مالك يعني يتبعون، يرون أنه الأعلم بالدين وبالتالي هو الأولى بالاتباع. والقرآن الكريم ذكر هذا الأمر، وإن من شيعته لإبراهيم شيعة ذلك النبي، وهذا سواء في الخير أو في الشر، يعني حتى فرعون شيعة، يعني كل شخص يمكن أن نسميه الشيعة هي الاتباع، أما السنة فهي الاهتداء والعمل، وقلت لا في صراع بينهما. أما مصطلح أهل السنة هذا مصطلح حادث، مصطلح حادث، طبعا البعض يذكر أنه في سنة 40 يعني عام السنة والجماعة، يعني عندما صالح الإمام الحسن في ذلك الحين، طبعا لما رأى أن الأمة في خطر اضطر لذلك الصلح، فسموا ذلك عام كذا، ولكن الحقيقة كان يعني عاما خطيرا، يعني أصبح الأمر للطلقاء، وبذلك حدث خرب كبير في الأمة. وبالتالي في الحقيقة لا أستطيع أن أقول للشيعة لستم سنة، إذا كان أردنا بالسنة اتباع رسول الله بدليل أن كتبهم مملوءة بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كثير من كتب أحاديث السنة موجودة عندهم، وأحاديث أئمتهم أنفسهم هي أحاديث رسول الله، يعني هم يقولون نحن نقلناها عن رسول الله أبا عن جد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وبالتالي هذه مصطلحات فقط، والمصطلح لا يغير المضمون. يعني لا نستطيع أن نطلق شخص عندما نقول فلان العلامة التقي الورع، هل يعني حقيقة أنه تقي ورع؟ نحن نحكم عليه بذلك، أما الله تعالى هو الحاكم الحقيقي. فالمصطلحات لا تغير المضامين، ولهذا طبعا البعض يلعب بالمصطلحات، يقول نحن سنة، يعني تصور أنه ليس كذلك، نحن نحاول أن نكون سنة. والشيعة كذلك يحاولون أن يكونوا، كلمة الشيعة تعني الاتباع الحقيقي، وعندما نرجع إلى نصوص الآئمة نجد أن الشيعة مسألة خطيرة، مسألة كبيرة، يعني أن يكون في أعلى درجة التقوى يتحقق بها حتى يصير كذلك. الإمام علي في خطبة المتقين يذكر يعني صفات عظيمة في المتقين، ويختمها بقوله أولئك شيعتنا. وبالتالي حتى وارد فيها حديث، يعني فيها في كتب السنة حديث في سورة البينة تجدونها في الدر المنثور يذكر هذا الأمر، أنت وشيعتك يعني يا علي، ولا حرج فيها الأمر، شيعتك يعني أتباعك الصادقون المخلصون، وليس كل من يدعي التشيع وتشيع. يعني حتى الأئمة أنفسهم رأوا أقواما لا يمثلون يمثلونهم، فقال لا تقولوا نحن شيعة، قولوا نحن موالون، نحن نحبكم، لكن أن تقولوا نحن أنتم أتباعنا ليس هكذا. الطرق الصوفية، رجال الطرق الصوفية أنفسهم يقول لشخص انت لست انتبه، لا تقل انا منتسب لذلك الشيخ الا اذا تحققت بالحقائق التي ادعو اليها. وهكذا نحن الان مثلا شخص ينتمي لحزب من الاحزاب ويغير، فالحزب يتبرع منه، لا نستطيع ان نحكم على الحزب من خلال شخص. وهكذا الحزب اهل بيت النبوه، يعني ليس كل شخص يمكن ان يدعي، الادعاء لا يعني الحقيقه، الادعاء يعني هناك من يحمل الحقيقه وهناك من تحمله الحقيقه، كما ورد عن الائمه يقول يتزينون بنا، يعني بعضهم يتزين بنا، يعني هو ينتسب التشيع من باب التزين وليس من باب الحقيقه، يعني كانه محمول وليس حاملا في الاصل الشخص الذي سواء السني او الشيعي. وقلت لا تعارض بينهما، يعني حتى الشيعه السنه، يمكن الشيعه الذين يحبون الائمه ويحبون اهل البيت النبوه هم شيعه البيت والسنه في نفس الوقت، وكذلك السنه. يعني اذا هذه مصطلحات، والعبره بالحقائق. إذن هنا نستطيع أن نوجز التعبير بأن الخلاف الأمة متفقة عقديا، متفقة فقهيا، المشتركات بينها لا تعد ولا تحصى، الخلاف فقط في الوسائط، هل آخذ أحاديثي من الأئمة أئمة آل البيت أو آخذها من غيرهم. وحتى قلت الخلاف بين غيرهم محدود جدا في مسائل فرعية، مثلا في الوضوء هناك المسح عند الرجل عند الشيعة، وهناك الغسل عند السنة، فهنا خلاف. فالمسألة هذه، المسائل التي وقع فيها الخلاف، ماذا نرجح؟ هل نرجح قول مالك وقول الشافعي والأحاديث الواردة في ذلك، أم نرجح قول الإمام جعفر الصادق وغيره من آل بيت النبوة الذين يقولون بالمسح على الرجل وليس كذا؟ وهنا نجد الخلاف في كتب مثلا الخلاف الفقهي، نجد طروحات فقهية في كتب الشيعة، نجد طروحات فقهية، ليس لا يقول نحن شيعة بالتالي يقولون، لا، يأتون بأدلة، يقول أدلتنا هي قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم، ما ورد كذا، ويذكرون الأدلة ولا يحتجون بكونهم شيعة، يعني لدينا الصواب المطلق. وكذلك هذه مسألة مهمة، اللي هي أن الشيعة يقولون بالعصمة في الهداية بالنسبة للأئمة فقط، أما العلماء الشيعة فليسوا معصومين، وحتى الرواية الشيعية ليست معصومة، يقولون حتى الرواية الواردة عند أئمتنا إذا عارضت القرآن الكريم فهي يمكن أن ترد ويمكن أن نرميها عرض الجدار. وهكذا أهل السنة يقولون، مالك يقول إذا عارض رأيي أو قولي الكتاب والسنة أو السنة فأرموا به عرض الجدار. إذن هذا حتى نفهم جيدا المسألة. وبالتالي وهذا يجيب عن المسألة الثانية بين التشيع والتسنن، ألا يوجد طريق ثالث موحد الأمة؟ أنا أرى طبعا، وهذا تبعه، أنا أرى اسم الإسلام يكفي، هو سماكم المسلمين. أنا حتى إذا قال لي شخص أي طائفة أنا أقول مسلم، لا أرغب عن اسم الإسلام، وأحمل هم الأمة جميعا، وأحب الأمة جميعا بمذاهبها جميعا، وأعتقد أن الحكم الذي يحكم بين الأمة هو الله، هو الذي يحكم بينهم متى؟ في الآخرة. وبالتالي لا أستطيع أن أقول لشخص أنا رأيي خير من رأيك، أو إمامي خير من إمامك، أو اجتهادي خير من اجتهادك، مسألة غيبية، وخاصة في الأمور المتعلقة بالعبادات. أنا أرى أن العبادات، وحتى العبادات هي الأصل فيها أرواحها، لا أقول صلاتي خير من صلاتك، الصلاة هي الخشوع، من قال لي أن أنت تقبض أو تسجد؟ هذه مسألة فرعية. ولذلك كتاب الشيخ الألباني، أنا رددت عليه في كتابي تراث سيرة المجهر، عجيب جدا، يعني اعتبر أنه وحده الذي أتى بالصلاة الحقيقية التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله، والأمة جميعا أخطأتها، وبالتالي كلها وقعت في البدع، وكلها صلاتها صلاة ضلالة. ما هذه المشكلة؟ أنا أرى أن كل صلاة يصليها أي مسلم هي صلاة صحيحة ومقبولة إن شاء الله عند الله، والعبرة فيها بالخشوع. أما أن أختار شيء هذا مسألة شخصية، قد أختار مثلا القبض، أو أختار السدل، أو أختار بناء على اجتهاد اجتهده في البحث، أو بناء على تقليد أقلده. هنا لدي خيارات متعددة، لا حرج في هذا الأمر. وبالتالي نجعل العبادات وسيلة للتناحر. هارون عليه السلام لم يفرق بين الأمة في مسألة عقدية خطيرة، اللي هي أن السامري خرج لم عجلا، ومع ذلك حارس اللي لم يشتد هارون عليه السلام في الإنكار عليه حفظا على وحدة بني إسرائيل. ونحن الآن نتصارع من أجل جلس الاستراحة، أو القبض والسدل، أو صلاة النافلة بعد العصر وغير ذلك. هذه مسائل فرعية جدا، ويبقى الشخص، ولهذا طبعا شيء ميزة جيدة في الشيعة وهي التقية، يعني أنك إذا ذهبت إلى مسجد تصلي كما يصلون، حتى لا توقع الخلاف في الأمة، حتى لو كانت صلاتك، يعني هذه ميزة كبيرة جدا ذكرتها في كتاب التوراة سيف المجهر، ونصوص كثيرة عن الأئمة في هذا الأمر، يقولون صلاتك معهم كأنك شهيد، يعني كأنك مجاهد في سبيل الله، أفضل من صلاتك في جماعة وحدك أو في جماعة مع الشيعة. وصلي كما يصلون، يعني من باب كذا، من باب الحرص على الوحدة. ولهذا أنا قلت التقية هي مفتاح الوحدة الإسلامية. يعني أنا ذهبت إلى مسجد ووجدتهم يصلون بهيئة، يعني لماذا أخالفهم وأحدث فتنة؟ وبالتالي هذا الغرض. وهكذا بالنسبة لكل الشعائر التعبدية، نجد أن هذا الأمر، يعني إذا اعتقدنا الإسلام بقي الآن الولاء والمحبة، هذا شيء، يعني طبعا كل الأمة يعني في الأصل تحب أهل بيت النبوة، حب فطري، رسول الله، ما دمنا نحب رسول الله فكل ما تعلق به يحب، يعني بالضرورة. أمر جداري جداري ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغف القلب ولكن حب من سكن الديار. كل من تعلق بالمحبوب نحبه، وبالتالي هذا شيء طبيعي، وخاصة إذا كان هؤلاء المحبوبون يمثلون القيم الرفيعة، يمثلون الأخلاق العالية، يمثلون التقوى، يمثلون الورع. نصوص تدل على ذلك، ما الضرر في ذلك؟ لم أقل يعني لشخص إذا وليت إمام جعفر أحببت إمام جعفر يعني أبغض الإمام مالك، من قال هذا الكلام؟ لا لا، هذا طبعا هذا هؤلاء هم سلفية الشيعة وليسوا الشيعة الحقيقيين. المسلم يحب كل المسلمين بمختلف آرائهم مذاهبهم، ويترك أمرهم لله. هذا أمر مسألة غيبية لله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يحكم بين عباده، والمؤمن هو الذي يمتلئ قلبه محبة للمسلمين جميعا بمختلف مذاهبهم، وينظر إلى الروح. يعني حتى وارد في الأحاديث أن العبرة بالمسلم، ذلك المسلم الذي شهد له رسول الله بأنه من أهل الجنة، قال عندما أنام لا أحمل في قلبي أي بغض لأي مسلم من المسلمين. وهكذا، بالتالي الطريق الثالث هو ماذا؟ هو الأمة الإسلامية، هو الإسلام. وهذا ما كان عليه الأئمة. الأئمة لم يكونوا أئمة الشيعة، لم يكونوا أئمة لطائفة، لم يقولوا نحن طائفة، ولهذا كانوا يحذرون أصحابهم من قولهم كلمة الشيعة، يقولون قولوا نحن موالون لكم، لأن خطابهم كان موجه للأمة ولم يكن موجه لطائفة، لم يريدوا أن ينتجوا جماعة، كانوا يخاطبون الأمة جميعا. ذكرت كذلك نصوص عنهم في كتابي ولا تفرقوا، تجدون فيه الكثير من النصوص التي فيها هذه المواضيع، يعني عن الأئمة أنفسهم، وأن الأمة، يعني الأمة الخطاب الوحدوي هو الأساس، أما الخطاب الطائفي لا قيمة له. شخص يفتخر على الآخر بطائفة، هناك أتقياء في المدرسة السنية وهناك أتقياء في المدرسة الشيعية، والعبرة ليس في كونك سنيا أو شيعيا، العبرة في كونك تحقق مقاصد الشريعة، القيم الرفيعة. إذا كنت تخشع في صلاتك فأنت في الحقيقة موالي الإمام علي، يعني هو دعا إلى كذا، ومتسن بسنة رسول الله، وليس في ذلك. العبرة هي بتلك القيم، أما أولئك فهم وسائط الهداية، الرسل عليهم الصلاة والسلام، الأئمة، العلماء، هؤلاء يسمون وسائط الهداية. طبعا الشيعة يقولون هؤلاء الوسائط اختيروا من رسول الله في فترة معينة 12 إماما حتى تحفظ الأمة في دينها وتطبقه، حتى لا يحصل الخرق مثل ما حصل كعب الأحبار، يدخل ويدخل إلى آخره ويختلط الدين. فقالوا حتى لا يحصل الخرق يوحد المسار التبليغي للأمة، ولهذا سموا الإمامة امتداد للنبوة، يعني لا تأتي بشرع جديدة ولكن تنفذ الدين بحيث حتى يتمكن، يعني عندما يكون 12 جيلا في 12 جيلا سيتمكن الدين وسيسجل الدين وسيدون الدين، وبالتالي تحفظ صلاة الرسول كما صلاها وتحفظ الشريعة كما كذا. وبالتالي يقولون لو أن الأمر حصل كذلك لكانت كتب الدين قليلة جدا، ربما كتب الصلاة وحدها كتاب في 10 صفحات فيه كل الصلاة. لكن عندما لم يحصل هذا الأمر وورد التعدد أصبحت أقوال كثيرة جدا، واضطررنا إلى علم الرجال وعلم الجرح والتعديل وأصول الفقه بفروع مختلفة إلى آخره. لكن قال لو كان الأمر حصل بتوحد لما حصل هذا الخلاف. وبالتالي يعني هذا الأمر يعني نعود للأصل اللي هو وحدة الأمة. وبالتالي تبقى الخلافات تلك نعم نتأسف لحصولها، ولكن مع ذلك يمكن تجاوزها حتى لا تؤثر، حتى لا يصبح الاختلاف خلافا، وحتى لا يصبح شقاقا، وحتى لا يؤدي إلى الفتنة. الاختلاف الآن موجود، يعني لا نستطيع أن نهرب منه. ولذلك الدعوة للتقارب بين المذهب الإسلامي ليس دعوة لمالكي أن يخرج من مالكيته، ولا الشيعي أن يخرج من تشيعه، هذه مسألة شخصية، ولكن دعوة إلى المشتركات، دعوة إلى التآلف القلوب، دعوة للاهتمام بمصير الأمة بقضاياها، إلى الخروج من التخلف، إلى التحضر، إلى الدفاع عن قضايا الأمة الكبرى، هذا هو الأصل. أما تلك المسائل فكلها مسائل فرعية. حتى في المواقف، إذا كان شخص يحب الإمام علي أكثر من أبي بكر أو عمر مسألة شخصية، أو شخص يحب أبو بكر أكثر من، هذه مسألة شخصية، يعني لا نبالغ في هذه مسألة عند الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا قدرته، هذا مبلغه من العلم. ولذلك الشيعة لم يسموا هذا الشخص ناصبي. الناصبي هو الذي يناصب أهل البيت العداء، يناصبهم، يصرح بذلك كما ورد في الكتب. يعني الشخص كان يلعن الإمام علي كل صباح، هو من رواة الحديث، كل يوم يلعنه 70 مرة الإمام علي، فهذا نقول ناصبي. أما الشخص الآخر الذي يحب الإمام علي ويحب غيره من الصحابة لا يسمى ناصبيا، يعني الشيعة أنفسهم لا يسمونه ناصبيا. الناصبي هو الذي يتعمد سب أهل البيت. فهنا يعني ولهذا رسول أخبر عن هذا الأمر، اعتبر الإمام علي قاسم الجنة والنار، لأنه يعني قاسم، لأن حبه إيمان وبغضه كفر ونفاق، لأن الإمام علي هو تلميذ النبوة وبغضه هو بغض النبوة. وذكرت الأدلة على هذا الكثير في كتابي رسالة إلى الإمام علي. الشق الثالث من السؤال: ما هي أخطاء الشيعة التي يركز عليها غلاة السنة؟ طبعا قلت أنا دائما في كل طائفة هناك المعتدلون والغلاة، الذين يمثلون الحقيقة والذين يمثلون ضدها. فلذلك أنا بالنسبة لي هو إشهار المعتدلين. للأسف الآن الاتجاه السلفي خصوصا غلاة السنة إذا جاز التعبير، هناك عشرات مئات العلماء من الشيعة معتدلون، يدعون للوحدة الإسلامية، يدعون إلى الأخوة الإسلامية بين المسلمين، يطرحون الطرح اللطيف الجميل إلى آخره، وهم كبار، لهم عشرات المؤلفات وعلماء في كل فن، ناصر مكارم الشيرازي، جعفر السبحاني، جوادي آملي إلى آخره، تقي المدرسي، علماء كثيرين، سواء في العراق في حوزة النجف أو حوزة قم المقدسة أو في مشهد أو في غيرهم، كلهم يعني موجودين علماء كبار، وشيخ حسين فضل إلى آخره، علماء لكن يتركون جميعا مع أن لهم خطابات ومحاضرات وقنوات، ويذهبون إلى من؟ إلى ياسر حبيب، شاب مملوء بالغلو وليس متخصصا في الدين، ويعتبر أنه يمثل الشيعة. هذا طبعا هنا نسميها انتقاء. لماذا شخص كذلك من الشيعة يترك كل السنة ويذهب إلى سوديس أو يذهب إلى العريفي أو يذهب كذلك؟ غير صحيح. السنة أيضا علماء معتدلين، حتى لو تختلفوا مع الشيعة، الشيخ البوطي، الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمود شلتوت، الشيخ عبد الحليم محمود إلى آخره، علماء معتدلين معتبرين إلى آخره. وبالتالي هم أنفسهم لا يصنفون أنفسهم. أنا كنت تلميذا الشيخ محمد غزالي، لم يقل أبدا نحن أهل السنة، كان يقول دائما الإسلام، خطاب إسلامي. سيد قطب كذلك رحمه الله يقول الإسلام، المستقبل الإسلام، المستقبل إلى آخره، تكلمون عن الإسلام. ظاهرة الكلام التفريق بين الإسلام والسنة وغيرها ظاهرة، طبعا لها السياسة لها دور، وخاصة في الصراع بين الجمهورية الإسلامية والسعودية بعد الثورة الإسلامية، قبل ذلك لم يكن ذلك الصراع. فبالتالي الأخطاء الذين لم يفهموا الدين، تصوروا الدين هو ذلك الصراع، طبعا أدخلوا عدوانيتهم، أدخلوا أنانيتهم. أما المسلم في الحقيقة هو حريص على أن يدخل هو الجنة، أما الآخرون دخلوا الجنة أو النار هذه مسألة غيبية لهم، ولماذا نحن أحمل الإحقاد عليهم؟ ولذلك الذين ساهموا في هذا الأمر هم غلاة الشيعة وغلاة السنة. وطبعا من يرعاهم؟ ترعاهم هذه الأنظمة الاستبدادية، الأنظمة الظالمة، التي تشجع هؤلاء وتبني لهم قنوات، وهم حسن لهياري وهؤلاء الشباب يعني ليس أغرار، يعني دأبهم فقط الفتنة، وكذا مثلهم مثل العريفي ومثل حسان والحوي إلى آخره، هؤلاء مثل هذا الأمر يتركون. هناك كما ذكرت عشرات الكتب التي ألفت في كون الشيعة لا يقوم بتحريف القرآن. إيران مصاحفها كلها مصاحف حفص، قراؤها كلهم يقرؤون بقراءة برواية حفص، مدارسها القرآنية كلها تدرس القرآن، ومع ذلك يقولون قال فلان كتاب كذا، وهذا الكتاب ربما طبع طبعة حجرية من لدن جهات مشبوهة، وطبع وقت الشاه وفي وقت كذا وجهة مشبوهة جدا. لماذا هذا الأمر؟ إذن هذا دليل على أن هؤلاء يحرصون على الفتنة. يعني الأصل الخطاب يكون بين العقلاء، والعقلاء هم الأكثر. عندما نحسب عدد عقلاء الشيعة وعقلاء السنة نجد أنهم أكبر بكثير، لكن السنة عقلاء السنة مغيبون. الشيخ ماهر حمود مثلا عالم كبير جدا في بيروت، في لبنان، عفوا صيدا، في لبنان. لماذا؟ لكونه يقول بالوحدة الإسلامية يتهم، مع كونه فقيه شافعي، عالم شافعي وعنده كتب في كذا وعنده خطابات. وهكذا الشيخ بدر الدين حسون، الشيخ الأزهر، الشيخ علي جمعة، هؤلاء علماء كبار. الأزهر نفسه مؤسسة كبرى، مؤسسات الدينية في الهند، مؤسسات دينية في باكستان. هذه كلها الإعلام لا يظهرها، ولكن يظهر من؟ يظهر أولئك المتطرفين، سواء كانوا حداثيين تنويريين أو كانوا سلفيين أو كانوا حتى حركيين. لكن علماء الأمة الكبار الحمد لله كلهم معتدلون. أنا كنت عند تلميذ كما قلت الشيخ الغزالي يثني ثناء عطرا على الشيعة ويدعو إلى الوحدة الإسلامية حتى الفقهية، يقول هناك آراء في الفقه الشيعي لابد أن نأخذ بها ونستفيد منها. وتمنيت وذكرت هذا في كتابي لا تفرق، طبعا سمعته وهو في كتبه موجود، يعني حتى لا يقول شخص أنت اذهبوا إلى فصل تهمة التقارب، وستجدون نصوص عن هؤلاء. كذلك الشيخ محمود شلتوت، الشيخ محمد أبو زهرة، الشيخ مصطفى المراغي، لهم نصوص كثيرة جدا في هذا الأمر. يعني الشيخ محمد غزالي مثلا كان يقول نعم أنا كنت من المعنيين بالتقريب من المذهب الإسلامية، وكان لي عمل دؤوب ومتصل في دار التقريب في القاهرة، وصادقت الشيخ محمد تقي القمي، كما صادقت الشيخ، صادقت يعني كنت صديقا له، الشيخ محمد جواد مغنية، ولي أصدقاء من العلماء والكبار من علماء الشيعة. وفي قول وقال في كتابه كيف نفهم الإسلام، موجود وطبعا موجودة، ولقد رأيت أن أقوم بعمل إيجابي حاسم سد لهذه الفجوة التي صنعتها الأوهام، وطبعا هذا هو الطريق الثالث، بل إنهاء لهذه الفجوة التي خلقتها الأهواء. فرأيت أن تتولى وزارة الأوقاف ضم المذهب الفقهي للشيعة الإمامية إلى فقه المذاهب الأربعة المدروسة في مصر، وستتولى إدارة الثقافة تقديم أبواب العبادات والمعاملات في هذا الفقه الإسلامي للمجتهدين من إخواننا الشيعة، وسيرى أولو الألباب عند مطالعة هذه الجهود العلمية أن الشبه قريب بينما ألفنا من قراءات فقهية وبينما باعدتنا عنه الأحداث السيئة. وهكذا أحداث، طبعا هذه نصوص ونعرفت، ومحمود شلتوت في جواز التعبد إلى آخره، والتي قبلها الجميع بما فيهم الشيخ علي جمعة ذكرها. طبعا من رفضها؟ القرضاوي، بعد أن شكك فيها، طبعا مذهب التشكيك كما نعرف أخطر مذهب، بناء على كونه أراد أن يواجه إيران وغيرها بسبب موقفها من سوريا، يعني أدخل مواقفه السياسية في مواقفه الدينية، مع كونه كان يقول قبل ذلك بقول الغزالي، ولكن بسبب الأحقاد السياسية حولها إلى أحقاد دينية في الأصل لتفصل بينهما. إيران قامت بموقف يمكنك أن تخالف موقفها، ولكن لماذا تدخل الأمر في التشيع نفسه؟ لماذا تدخل تقول التقارب غير موجود بناء على موقف إيران؟ هل تحكم أنت على السعودية من خلال السنة، من خلال موقف السعودية أو موقف مصر؟ طبعا هذه علامات مرضية وأحقاد، وليست دينا ولا علما. السؤال الأخير، ما هي مآخذ السنة في عدم فهم الشيعة؟ طبعا المسألة الكبرى هي كما قلت الأمراض النفسية. أنا طبعا لا أقول، كثير من الناس يعني سبب الاستكبار، الاستعلاء، اعتقاد كلمة السنة نفسها أصبحت نوع من البعض، أقول لهم السنة صارت كشعب الله المختار، يعني شخص يتصور أنه السنة أنا أتبع سنة رسول الله، حتى الشيعة يتبع سنة رسول الله، كلاكم أتبع سنة رسول الله. قولك أنا سني في الحقيقة هو نوع من التزكية، يا الذين آمنوا لا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، قل أنا أحاول أن أكون من السنة. والشيعي كذلك يقول أنا أحاول أن ألتزم بالتشيع الحقيقي. أما الدعوة، الدعوة ليست هي الأصل، هذه أماني، فالدعوة ليست هي الحقيقة. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. حتى المنافقون قالوا يا نشهد أنك رسول، قال لم، أنتم لن تشهدوا أنا رسول، فقط أنتم تكذبون. ليس العبرة بأن تدعي، العبرة بأن تكون لك واقعيا، يعني عملك يكون واقعيا. من يشهد ذلك؟ الله. حتى الصالحون كانوا إذا قيل له أنت مؤمن يقول لا أستطيع أن أقول أنا مؤمن، إن شاء الله أحاول أن أكون مؤمنا. لماذا؟ لأن قولي أنا مؤمن مسألة عظيمة، القرآن الكريم وضع لها شروط كبيرة جدا. فقولي أنا مؤمن يعني أني من ضمنت الجنة، يعني من قال هذا الأمر؟ وهل أعمالي تبين هذا؟ إذن هنا حتى الصحابة كانوا، أحد السلف كتب كتابا ذكر في علامات الصالحين، فمن أولها النفاق، خوف من النفاق. حتى يذكر عن عمر بن الخطاب ذهب إلى حذيفة وقال له أتى هل تجد اسمي في المنافقين؟ من الخوف من النفاق، هذه موجودة، المؤمن يخاف ورعي، لأنه الأمر ليس سهلا، الأمر ليس سهلا. أنت تقول أنا مؤمن لكن كيف؟ وخاصة إذا ارتبط بالكبرياء. في الأصل أن الشخص يخاف من الكفر في نفسه ولا يحكم الكفر على الآخرين، ولذلك هذه المآخذ تسبب هذا الكبر. وعندما في الأصل مطالع، أنا عندما أذهب إلى كتب الشيعة لأطالعها، لا أطالعها من منطلق أن تقي السيئات، لا. نعم يوجد في كل في مدرسة لست معصومة، احنا قلنا لا الشيعة معصومون ولا السنة معصومون، وهم أنفسهم يقرون بذلك الأمر. فلذلك لماذا أنتقي؟ قلت هناك عشرات الكتب في عدم تحريف القرآن كتبها الشيعة، يتركونها ويذهبون إلى كتاب فصل الخطاب، وهو كتاب مجهول لصاحبه المجهول، والذي كتبت عشرات الكتب في الرد عليه، وهذا الانتقائية دليل على المرض النفسي. وهكذا بالنسبة للشيعة مثل كما قلت اللهياري وغيره، الذين يذهبون إلى بعض السنة ويحكمون عليه من خلالهم على السنة جميعا، هذا خطأ. لا السنة، طبعا الإشكال الكبير هو في تحول الإنسان إلى قاضي، إشكال كبير. لكن عندما يتحرر الحقيقة ويكون غرضه الحقيقة، ليس غرضه الأنا، ليس غرضه الانتماء، لأن الانتماء نفسه يدخل في الأنا. الشخص يحب دائما عندما يستكبر بأناه بذاتيته، أنانيته يطلقها حتى على الطائفة التي ينتمي إليها أو العرق الذي ينتسب إليه. إذا كان كردي يعتبر أن الكرد أفضل الأجناس، وإذا كان مالكي يعتبر أن المالكية أفضل المذاهب. إذن هذا هو في الحقيقة لا يقول أفضل المذاهب، وإنما يقول بما أني أنتمي إليه فهو أفضل المذاهب، وبما أني أنتمي إلى ذلك الجنس فذلك أفضل الأجناس. إذن هي علامة الكبر. لكن المؤمن متواضع يقول يا رب اهدني إلى الحق، ألا أحاول أن ألتزم الحق، ويحب البشر ويحب المؤمنين وحتى الآخرين غير المسلمين، يتمنى لهم الخير ويتمنى لهم الهداية، ويحاول أن يقدم لهم الإسلام النظيف، الإسلام، إسلام القيم والإسلام الأخلاق العالية. طبعا لا يفعل مثل الحدثين يقول لهم لا أنتم على الحق حتى لو ضللتم على كفركم، لا، لا يقول لهم، لا يكذبوا عليهم، يقول لهم لا، أنتم مطالبون بالتعرف الإسلام، اجتهدوا في وصول الإسلام، وإلا فإن مصيركم خطير. القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، حتى لأنه هناك ما ذكرنا ما يسمى بالتسامح المزيف، نحن لا نتسامح أكثر من الله، الله هو الذي وضع القوانين، فالتسامح له حدوده. فبالتالي السطر الأخير، مآخذ السنة في عدم فهم الشيعة، هي هذا الأمر، أنهم بدل أن يرجعوا إلى علماء الشيعة المعتبرين، الشيخ محمد باقر الصدر، الشيخ محمد تقي الحكيم، الشيخ محمد حسين فضل الله، المشايخ الكثيرين، الشيخ كما قلت الشيرازي، طبعا أذكر بعض المشايخ الذين درست على كتبهم وتلمذت عليها في قمة الأخلاق. الشيخ ناصر بن كرم الشيرازي في حبه للأمة شيء عجيب جدا، هو مثل الغزالي وغيره، لا يتكلم بمنطق الطائفة، هكذا الشيخ السبحاني، هكذا مشايخ كثيرين لا يتكلم بمنطق الطائفة أبدا. والشيخ والسيد السيستاني كما قلت يقول على الشيعة بأنهم السنة بأنهم أنفسنا. وبالتالي هذا الأمر، الأمة عندما نذهب إلى هؤلاء ونعتبرهم الممثلين الحقيقيين، والواقع هم الممثلين الحقيقيون الآن. من هل ياسر الحبيب هل هو مرجع؟ ليس مرجعا ولا عالما ولا شيئا، بخلاف السيد السيستاني يتبعه الملايين، بل عشرات الملايين يتبعون في أنحاء العالم. السيد علي الخامنائي الذي أصدر الفتوى في حرمة التعرض، يتكلم دائما باسم الإسلام ولا يتكلم باسم الطائفة، ويتكلم عن الوحدة الإسلامية، تابعوا خطبها الموجودة. الشيخ محمد مصباح يزدي يتكلم عن التقوى بطريقة عالية جدا، ولا يعرضوا ابدا، لا يقول للناس انا افضل والاخر افضل وهكذا. اذا هذه الطروحات السنه سببها هو عدم الرجوع الى العلماء، الرجوع الى التراث، خاصه بحار الانوار. هذا كتاب قصد صاحبه ان يجمع كل ما كتبه الشيعه، وحتى مثل حاطب ليل جمع كل شيء، فلا نستطيع ان نطبق ما فيه على السنه، مثل ما نستطيع ان نطبق نحن اذا نذهب الى كتب طبقات الصوفيه عند الشيخ عبد الوهاب الشعراني، نجد احداث غريبه عن بعض الصوفيه، هل نطبقها على جميع الصوفيه؟ هل نطبقها على جميع السنه؟ هذا خطا. بعضهم ياتي الى موقف شخص شيعي في زمن من الازمان ويقول انظروا الشيعه ماذا يفعلون، من قال هذا الكلام؟ الله تعالى يقول حتى عن اهل الكتاب ليسوا سواء، من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. ويقول ومنهم من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار. اذا الاصل هكذا، لا نستطيع ان نعمم، ناتي بحديث ونضرب به كل شيء، مثل ما يفعل يعني الاتجاه السلفي للاسف عندما ياتي ببعض النصوص فيه حتى في المدرسه السنيه. يعني الاشياء التي ذكرت في كتابي كلكم كفره، البعض يتصور الاتجاه السلفي فقط موقفه من الشيء، ليس كذلك. في وقت الدوله العثمانيه كان صراع مع العثمانيين مع المذهب الحنفي، وكتب الكتب الكثيره في تكفير الحنفيه، وكتبه في الصوفيه في تكفير الصوفيه بسبب ان الدوله العثمانيه كانت تتبنى المذهب الحنفي، اذا عفوا الطرق الصوفيه، وكان الباب العالي كان يعظم الصوفيه، فلذلك كفروهم حتى يكفروا من خلالهم الدوله العثمانيه. وبالتالي هنا كما سال السائل يعني العلاقه السياسي بالديني، يعني الديني يعني احيانا السياسي يلبس لباس الدين حتى يحدث الصراع. ولذلك يعني كان مثلا في اوقات كثيره جدا حتى في الخلفاء متوكل وغيره يعني استعملوا هذا الامر وحاربوا الشيعه، حاربوا كذا بسبب مواقف سياسيه، يخافون ان الناس يميلون الى اهل البيت وبالتالي يزول حكمهم، فلذلك نشروا هذا الامر، نشروا يعني هذا الاكاذيب على الشيعه حتى ينفروا منهم، مثل ما يحصل في نواحي كثيره هذا الواقع. طبعا هذه اسئله باختصار، ومن اراد طبعا بعض التفاصيل المرتبطه بهذا ذكرتها في كتابي كله، عفوا ولا تفرقوا، ولدي سلسله ان شاء الله في الوحده الاسلاميه اعرض فيها بالتفصيل لعقائد الشيعه والسنه، واقارن بينهما وابين المشتركات بينهما. نرى من خلال ان 99% من الفوارق بين السنه والشيعه، عفوا المشتركات بين السنه والشيعه، الخلاف بسيط جدا في من هم يعني قدوتك، من هم وسائط الهداية لديك. يعني حتى في الإمام المهدي ويوجد كل طبعا الأمة كلها متفقة على الإمام المهدي سنة وشيعة، غير بعض المخالفين الشواذ الذين خالفوا النصوص. بالنسبة لحياته مسألة قلت فرعية، بالنسبة لحياته حتى من الصوفية من يقول بذلك، من مؤرخين المسلمين ولدي تسجيل خاص بهذا الأمر فيه أدلة من نصوص من السنة يذكرون حياته في الى اخره، ويذكر انه موجود، وهذه مساله فرعيه مهما يكن، لان حتى الشيعه لا يذكرونها في يذكرون الامام بالامام المهدي، اما ذلك يسمونه اصول المذهب وليس اصول الدين. اصول المذهب مثل ما في العقيده الاشعريه اصول خاصه بالعقل، ليس يكون الشخص اشعريا الا اذا التزم بها. اذا كان الشخص يقول مثلا بان الحسن والقبح شرعيان، عفوا عقليان وليس شرعيان، يقول لا انت لست اشعري. اصول المذهب كذلك الشيعة هناك لهم يسمى بأصول المذهب، يعني الخروج عنها يعني خروج من المذهب وليس خروج من الإسلام. وبعض يفهم الأمر خطأ، يتصور أنه عندما نقول أصول الدين يقصدون بها، لا يقصدون الشيخ محمد باقر الصدر، سيد محمد باقر الصدر شرح مفصل في هذا الأمر. أصول المذهب شيء وأصول الدين شيء آخر، أصول الدين متفق عليها الأمة، أما أصول المذهب في كل مذهب لها أصول. الإمام يعني مالك مثلا من أصوله العمل بأهل المدينة، هذا أصل من الأصول الفقهية. الأشعري عنده أصول كذلك، الشخص إذا خرج عنها لا يسمى أشعريا، وهكذا الشيعة لهم أصول، من خرج عنها لم يخرج من الدين وإنما خرج من المذهب الاثنى عشري مثلا والتزم مذهب آخر يعني من مذاهب الأمة. إذن هذه خلاصة الأجوبة، والحمد لله رب العالمين.